سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Yeah. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم Oh,

من ابتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Oh, كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه وقضى ربك ألا تأخذوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين إِنَّ مَا كُنَّا نَحْنُ

ولا تجعل مع الله صدق الله.